يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. الحمد لله. نعم. هذا هو الظاهر، الظاهر من النصوص الواردة في القرآن وفضله إنه ما حفظه عن ظهر قلب، لكن فعل بعض الصحابة كعائشة رضي الله عنها حيث كانت تقرأ من المصحف في التهجد يقال هذا يغني عن تلاوة عن الحفظ لمن لم يقدر عليه. نعم. ما في شك، يعني الرد على الطعنين في الصحابة من وجوه كثيرة، لو أن الإنسان تتبع النصوص لا وجدها تزيد على 100 أو 200. نعم. أمر لكم غلام من حسن البدع استدلت بهذه القصة أبو بكر أنه يعني جمع على كريم وفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء بارك الله فيك، ما كان وسيلة لمشروع، ما كان وسيلة لمشروع فهو مشروع، هذا شيء قاعدة مفهومة عند العلماء، الوسائل لها أحكام المقاصد، أما أن يشرع الإنسان شيئا ابتداء فهذا لا يجوز، هذا هو البدع. الله أكبر. أنا الإشارة إلى الواحد. نعم. نعم. ها؟ كيف؟ ذكرنا أن القول الراجح هذا هو القول الراجح. أشكل عندي كيف القول الراجح هو الإجماع؟ أي القول الراجح لأن الذي ادعى هذا مخالف للإجماع. نعم. بعضهم ايش؟ بعضهم ايه؟ هذا لا بأس، لكن بس ان بعض الناس يتكلف كلام عظيم في ذلك المناسبات. الان حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين، ما مناسبتها في طي آية العدد؟ نعم. كتب بعض مجموعة من هذه المصاحف وبعث كل مصحف إلى طبق من أبناء قرصنة. طيب إذا كان يعني اللي يظهر لها صورة عن أصل واحد في هذه القراءة السبع والعشر ما تخرج عن المصاحف هذا؟ القراءات السبع ما تخرج عن هذا المصاحف؟ لا لا ما هي إلا نادر جدا زيادة ونقص، يعني لا أذكر إلا ثلاث مواضع. نعم. يعني ما لا يقرأ إلا بآيات الترغيب؟ لا، كان يقرأ مثلا في صلاة الليل فيقرأ قراءة آيات معينة من سورة مثلا الأعراف، ثم ينتهي منها ينتقل مثلا إلى آيات من سورة الرعد. طيب. ثم ينتقل إلى آيات مثلا من سورة لماذا؟ يقول إن هذا يعني زيادة تأثير على القلب والخشوع و يعني قراءة الكلام. يعني يقرأ بالآيات المتناسبة؟ سؤال عن ذلك